بسم الله القادر المقتدر خالق من نعلم وما لا نعلم، والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا. هناك من حالات التلوث التي لا يظهر فيها العارف عند القراءة، لكن مع تشخيص الحالة تتضح الرؤية بتوفيق من الله سبحانه، والسبب أن هذا النوع من الجن الغواص عند القراءة يصل إلى البحار والمجاري، فنختار آيات من دون أخرى فيسرع المريض، بحيث نختار آيات البحار التي بقدرة من الله لا يستطيع الفرار من الرؤية، وتكون عليه هذه الآيات عذابا شديدا، وخاصة الآيات التي ذكر فيها الغرق، وفي نفس الوقت يصلح أمره ويشف. بالنسبة لأسباب اقتراح هذا النوع من الجن واقترافهم لهذه أجساد العباد، أولا السحر الملقى في البحار والمجاري، وهنا يكون خادم السحر غواصا، وكذلك الاستحمام في الماء والذراع والبحار دون ذكر الله، وكذلك الصراخ الشديد أثناء الاستحمام والغناء مما يسبب إزعاجا للجن فيقوم بالانتقام، كذلك وقوع أحد على أحدهم في الماء أو على بيته في الماء أثناء قتل الإنسان من دون أن يسمي الله فيتسلط بذاته إلى الانتقام، وكذلك نزول المرأة في الماء ببدن عالٍ فاضح، وهذا ما نجده في الغالب، نزول المرأة في الماء ببدن عالٍ وفاضح فيرى الشك فيعجب بها، أو الجلوس على الشواطئ بهذه الإزازة الخليعة مع ارتفاع الأصوات والضحك الماجد، وهنا يكون هذا النوع غواص عاشق. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذه الرقية تكشف وتصح هذا الجن الغواص، وفي نفس الوقت هذه الآيات لا يتحملها وتنزل عليه بقدرة من الله كالصواعق، لهذا فبإذن الله ستكون الرقية بنية الكشف وفضح هذا النوع في الجسد، وكذلك لضحكه وإخراجه أو تدبيره وهجاته بإذن القوي الجبار. وننصح إن ولد هذا المعين وكان نفسه قديم أو عاشق أو عاشقة، فيجب الاستماع إلى جانب هذه الرقية، رقية تدبير الجن العاشق، والله المستعان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وباسمه العظيم الأعظم أن يجعل فيها بركته والقبول، ويرفعنا بها سبحانه، وينفع بها كل مبتلى ومبتلية. يا الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانها وفي البحر سبيلها وفي الجنة ثوابه وفي النار عقابها، يا من تسبح له السماوات بأسلافها والنجوم بأبراجها والأرض بسكونها وفجاجها والبحار بأحيانها وأمواجها والبحار بأحيانها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في وكناتها، يا من تسبح له الذرات على صغرها والمجرات على كبرها، يا من تسبح له الأرضين والسماوات ومن فيهن، نسألك ربنا تذللا، نسألك ربنا تذللا، نسألك ربنا تذللا واعطنا تقبلا واستجب لنا تكرما، يا نور النور أنت الأليم بما تسلط على عبدك وأمتك، اللهم نقي هذا البدن من كل جنين ومن كل جنين غواص مهما كانت رغبة تسليطها، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تجعله في هذا البدن فرارا، إن كان من سحر معقود مرمي في البحار والمجاري فاصله وامسكه بعد إطاله، ولا تجعل لخادمه في هذا الجسد قرارا، وإن كان من عشق حرارا

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا البحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين فأمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قال أرأيت إذا ويل إلى البحر فإني نسيت الحوت وما أنسانيا إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أن الذين لمساكين يعملون في البحر طاردت أن ويلها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أفنى السفينة مكانا لمساكين يعملون في البحر طاردت أن ويلها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنبذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مددا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الظلمات بالبر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم ليلحقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب الفرات جامع شرابها وهذا ملح الأجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران يا مالك الفرات سائغ شرابها وهذا ملح الأجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حيلة تلبسونها وتستخرجون حيلة حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور والبحر المسجور مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ولو المنشآت في البحر كالأعلام ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فالتقطن منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فالتقطن منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يلقي في اليم فيلقي اليم بالداحلة يا قلو عدو لي وعدو لها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن اقتدي بالداود فاقتدي في اليم فيلقي اليم بالداحلة يا قلو عدو لي وعدو لها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أن اقتدي بالداود فاقتدي في اليم فيلقي اليم بالداحلة فيرقيه اليم بالداحل يا قدو عدو لي وعدو لها وألقيت عليه محبة مني وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون بجنودها فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم قال الثبات فإن لك في الحياة أن تقول لا مثاب وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فيغرقكم بما كفرتما فيغرقكم بما كفرتما فيغرقكم بما كفرتما فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا اضطرته الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين والنازعات غرقا والنازعات غرقا ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ويا بلونا بلن دون ذلك وقلنا لهم حاقدين ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين والشياطين كل من زاد وغوص فلما رب قال موسى ما جئتم به السحر تاجرتم بالسحر إن الله سيبطله تاجرتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأرق ما في دينك فارقص ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم يا نور النور يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القوي المتعال القوي المتعال القوي المتعال ألا تجعل لي شيطان أو جنير غواص في هذا الجسد اللهم أخرجه من الأجساد اللهم أخرجه من الأجساد من كان من المعاندين المكابرين يا عظيم تبرر وانفق يا الله الذي لا اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبدك وملكاتها كل سحر مرمي في البحار والمجاري كل سحر خاتمه خلاص اللهم أبطل وانفق ما بيطاني يا عظيم يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الذالك المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يا نور النور يا نور النور يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المعطي المعين المحيي الميت المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن الولي المتعال الولي المتعال البر الدواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الراح النافع النور الهادي البديع الباقي المالك الرشيد الصبور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين